بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 404 من البداية والنهاية. وروى هشام بن عمار في البعث: حدثنا عبد الأعلى بن محمد البكري، حدثنا جعفر بن سليمان البصري، حدثنا أبو التياح الضبعي قال: كان مطرف بن عبد الله يبدر فيدخل كل جمعة فربما نور له في صوته فأدلج ذات ليلة وهو على فرسه حتى إذا كان عند المقابر هدم به، قال: فرأيت صاحب كل قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة. فقلت لهم: وتعلمون عندكم يوم الجمعة أو يوم الجمعة؟ والله تعالى أعلم. قالوا: نعم، ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت: وما يقول فيه الطير؟ قالوا: يقول: رب سلم سلم قوم صالح. وأما دعاؤه عليه الصلاة والسلام بالطوفان فهو الموت الذريع في قول وما بعده من الآيات والقحط والجدب، فإنما كان ذلك لعلهم يرجعون إلى متابعته ويقلعون عن مخالفته، فما زادهم إلا طغيانا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وأيضا وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقد دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قريش حين تمادوا على مخالفته بسبع كسبع يوسف، فقحطوا حتى أكلوا كل شيء، وكان أحدهم يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجوع. وقد فسر ابن مسعود قوله سبحانه وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، بذلك كما رواه البخاري عنه في غير ما موضع من صحيحه. ثم توسلوا إليه صلوات الله وسلامه عليه بقرابتهم منه، مع أنه بعث بالرحمة والرأفة، فدعا لهم فأقلع عنهم ورفع عنهم العذاب، وأحيوا بعدما كانوا أشرفوا على الهلكة. في الحاشية: واحد، حندس شدة سواد الليل. اثنان، دحمسة ليلة شديدة الظلماء والسواد. والحاشية عن التسجيل السابق أتابع بعون الله عز وجل. وأما فلق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام حين أمره الله سبحانه وتعالى حين تراء الجمعان أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فإنه معجزة عظيمة باهرة وحجة مقاطعة قاهرة، وقد بسطنا ذلك في التفسير وفي قصص الأنبياء من كتابنا هذا وفي إشارته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده الكريمة إلى قمر السماء فانشق فلقتين وفق ما سأله قريش وهم معه جلوسا في ليلة البدر في ليلة البدر أعظم آية وأيمن دلالة وأوضح حجة وأبهر برهان على نبوته وجاهه عند الله سبحانه وتعالى. ولم ينقل معجزة عن نبي من الأنبياء عليهم السلام من الآيات الحسيات أعظم من هذا، كما قررنا ذلك بأدلته من الكتاب والسنة في التفسير في أول البعثة، وهذا أعظم من حبس الشمس قليلا ليوشع بن نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت، كما سيأتي في تقرير ذلك مع ما يناسب ذكره عنده. وقد تقدم من سيرة العلاء بن الحضرمي وأبي عبيد الثقفي وأبي مسلم الخولاني وسير الجيوش التي كانت معهم على تيار الماء، ومنها دجلة وهي جارية عجاجة أو عجاجة تقذف بالخشب من شدة جريها. وتقدم التقرير أن هذا أعجب من فلق البحر لموسى من عدة وجوه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن طاهر: فإن قالوا فإن موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان ذلك آية لموسى عليه السلام، قلنا: فقد أوتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثلها. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لما خرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد سحت وقدرناه فإذا هو 14 قامة، فقالوا: يا رسول الله، العدو من ورائنا والوادي من أمامنا كما قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم قال: اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة فأرني قدراتك. فركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعبرت الخيل لا تبدي حوافرها والإبل لا تبدي أخفافها، فكان ذلك فتحا. وهذا الذي ذكره بلا إسناد ولا أعرفه في شيء من الكتب المعتمدة بإسناد صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما تضليله بالغمام في التيه فقد تقدم ذكر حديث الغمامة التي رآها بحيرة تظله من بين أصحابه وهو ابن 12 سنة صحبة أبي طالب وهو قادم إلى الشام في تجارة، وهذا أبهر من جهة أنه كان وهو قبل أن يوحى إليه، وكانت الغمامة تظله وحده من بين أصحابه، فهذا أشد في الاعتناء وأظهر من غمام بني إسرائيل وغيرهم. وأيضا فإن المقصود من تظليل الغمام إنما كان لاحتياجهم إليه من شدة الحر، وقد ذكرنا في الدلائل حين سئل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدعو لهم ليسقوا لما هم عليه من الجوع والجهد والقحط، فرفع يديه وقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس: لا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أنشأت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتنا. في الحاشية: واحد الطود الجبل، اثنان واد سحت، واد وادي خبيث واسع أجدب، ثلاثة قزعة سحاب صغير يتطاير في السماء متابع بعون الله عز وجل. ولما سألوه أن يستصحي لهم رفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما جعل يشير بيده بيديه إلى ناحية إلا انحاز السحاب إليها حتى صارت المدينة مثل الإكليل يمطر ما حولها ولا تمطر، أو بمطر ما حولها ولا تمطر. هنا في المطبوع بالباء: بمطر ما حولها ولا تمطر، والله تعالى أعلم أنه بالياء: يمطر ما حولها ولا تمطر، ويحتاج إلى تحقيق. فهذا تضليل عام محتاج إليه، آكد من الحاجة إلى ذلك، وهو أنفع منه والتصرف فيه، وهو يشير أبلغ في المعجز وأظهر في الاعتناء، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما إنزال المن والسلوى عليهم فقد كثر لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الطعام، أو فقد كثر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الطعام والشراب في غير ما موطن، كما تقدم بيانه في دلائل النبوة، من إطعام الجم الغفير من الشيء اليسير، كما أطعم يوم الخندق من شويهة جابر بن عبد الله وصاعه الشعير أزيد من 1000 نفس جائعة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وأطعم من حفنة قوما من الناس وكانت تمد من السماء، إلى غير ذلك من هذا القبيل مما يطول ذكره. وقد ذكر أبو نعيم وابن طاهر أيضا هنا أن المراد بالمن والسلوى إنما هو رزق رزقوه من غير كد منهم ولا تعب، ثم أورد في مقابلته حديث تحليل المغنم: ولا يحل لأحد قبلنا، وحديث جابر في سرية أبي عبيدة وجوعهم حتى أكلوا الخبط فحسر البحر لهم عن دهابة تسمى العنبر فأكلوا منها 30 من بين يوم وليلة حتى سمنوا وتكسرت عكن بطونهم، والحديث في الصحيح كما تقدم، وسيأتي عند ذكر المائدة في معجزات المسيح ابن مريم عليه السلام. قصة أبي موسى الخولاني: أنه خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الحج وأمرهم ألا يحملوا زادا ولا مزادا، فكانوا إذا نزلوا منزلا صلى ركعتين فيؤتون بطعام وشراب وعلف يكفيهم ويكفي دوابهم غداء وعشاء مدة ذهابهم وإيابهم. وأما قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. الآية: فقد ذكرنا بسط ذلك في قصة موسى عليه السلام، وفي التفسير: وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في وضع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يده في ذلك الإناء الصغير الذي لم يتسع لبسطها فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه أمثال العيون، وكذلك كثر الماء في غير ما موطن كما زادتي تلك المرأة ويوم الحديبية وغير ذلك وغير ذلك. وقد استسقى الله سبحانه وتعالى لأصحابه في المدينة وغيرها، عيد: وقد استسقى الله سبحانه وتعالى لأصحابه في المدينة وغيرها، فأجيب طبق السؤال وفق الحاجة لا أزيد ولا أنقص، وهذا أبلغ في المعجز، ونبع الماء من بين أصابعه من نفس يده على قول طائفة من العلماء. قبل المتابعة في الحاشية: واحد الإكليل، التاج، اثنان المن هو ما يشبه طائر السمان والسلوى العسل، ثلاثة شويها تصغير شاة، أربعة الخبط ورق الشجر إذا غض والعنبر حوت يستخرج منه العنبر، خمسة ركن البطن تجمع بعضه فوق بعض وانثنى من السمن. أتابع وأعيد من عند: ونبع الماء من بين أصابعه من نفس يده على قول طائفة من العلماء أعظم من نبع الماء من الحجر، فإنه محل لذلك. قال أبو نعيم الحافظ: فإن قيل إن موسى كان يضرب بعصاه الحجر فينفجر منه 12 عينا في التيه، قد علم كل أناس مشربهم. قيل: كان لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مثله أو أعجب، فإن نبع الماء من الحجر مشهور في العلوم والمعارف، وأعجب من ذلك نبع الماء من بين اللحم والدم والعظم، فكان يفرج بين أصابعه في محصب فينبع الماء بين أصابعه الماء فيشربون ويسقون ماء جاريا عذبا. يروي العدد الكثير من الناس والخيل والإبل. ثم روي من طريق المطلب بن عبد الله بن أبي حنطب: حدثني عبد الرحمن بن حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة غزاها، فبات الناس في مخمصة فدعا بركوة فوضعت بين يديه، ثم دعا بماء فصبه فيها، ثم مج فيها وتكلم ما شاء الله سبحانه وتعالى أي يتكلم، ثم أدخل إصبعه فيها فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة غزاها تتفجر منها ينابيع الماء. ثم أمر الناس فسقوا وشربوا وملأوا قربهم وإداواتهم. وأما قصة إحياء الذين قتلوا بسبب عبادة العجل وقصة البقرة فسيأتي ما يشابهها من إحياء حيوانات وأناس عند ذكر إحياء الموتى على يد عيسى بن مريم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر أبو نعيم ها هنا أشياء أخرى تركناها اختصارا أو اقتصادا. وقال هشام بن عمارة في كتابه المبعث: باب ما أعطي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما أعطي الأنبياء قبله. حدثنا محمد بن شهيب، حدثنا روح بن مدرك، أخبرني عمرو بن حسان التميمي أن موسى عليه السلام أعطي آية من كنوز العرش: رب لا تولج الشيطان في قلبي وأعذني منه ومن كل سوء، فإن لك اليد والسلطان والملك والملكوت دهر الداهرين وأبد الآبدين، آمين آمين. قال: وأعطي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والضبط أمامي أنه بالمبني للمجهول والله تعالى أعلم. وأعطي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آيتان من كنوز العرش آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخرها. قصة حبس الشمس على يوشع بن نون ابن إفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم السلام. وقد كان كل نبي بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وهو الذي خرج ببني إسرائيل من التيه ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة، وكان الفتح قد تنجز بعد العصر يوم الجمعة وكادت الشمس تغرب ويدخل عليهم السبت فلا يتمكنون معه من القتال، فنظر إلى الشمس فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال: اللهم احبسها عليه، فحبسها الله تعالى عليه حتى فتح البلد فتح البلد ثم غربت. وقد قدمنا في قصة من قصص الأنبياء الحديث الوارد في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر بن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قبل المتابعة في الحاشية: واحد مخمصة طريق جبلي عاثر أجدب إلى مكة والركوة، إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. متابع بعون الله عز وجل. قال: غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم امسكها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله تعالى عليه. أو كما قال الحديث بطوله. وهذا النبي هو يوشع بن نون بدليل ما رواه الإمام أحمد. حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس. تتفرد به أحمد وإسناده على شرط البخاري. إذا علم هذا فانشقاق القمر فلقتين حتى صارت فلقة من وراء الجبل، أعني حراء، وأخرى من دونه أعظم في المعجزة من حبس الشمس قليلا. وقد قدمنا في الدلائل حديث رد الشمس بعد غروبها، وذكرنا ما قيل فيه من المقالات، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني: وأما حبس الشمس ليوشع في قتال الجبارين فقد انشق القمر لنبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وانشقاق القمر فلقتين أبلغ من حبس الشمس عن مسيرها. وصحت الأحاديث وتواترت بانشقاق القمر، وأنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة أمامه، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: اشهدوا، وأن قريشا قالوا: هذا سحر أبصارنا. فوردت المسافرون وأخبروا أنهم رأوه مفترقا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال: وقد حبست الشمس لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرتين، إحداهما ما رواه الطحاوي وقال رواته ثقات، وسماهم وعدهم واحدا واحدا، وهو أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يرفع رأسه حتى غربت الشمس، ولم يكن علي صلى العصر، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس، فرد الله سبحانه وتعالى عليه الشمس حتى رؤيت، فقام علي فصلى العصر ثم غربت، والثانية صبيحة الإسراء، فإنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبر قريشا عن مسراه من مكة إلى بيت المقدس، فسألوه عن أشياء من بيت المقدس، فجلاه الله سبحانه وتعالى له حتى نظر إليه ووصفه لهم، وسألوه عن عير كانت لهم في الطريق، فقال: إنها تصل إليكم مع شروق الشمس، فتأخرت، فحبس الله سبحانه وتعالى الشمس عن الطلوع حتى كانت العصر. روى ذلك ابن بكير في زياداته على السنن. وأما حديث رد الشمس بسبب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد تقدم ذكرنا له من طريق أسماء بنت عميس وهو أشهرها، وابن سعيد وأبي هريرة وعلي نفسه، وهو مستنكر من جميع الوجوه. وقد مال إلى تقويته أحمد بن صالح المصري الحافظ وأبو حفص الطحاوي والقاضي عياض، وكذا صححه جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه، ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار حفاظ الحديث ونقادهم كعلي بن المديني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وحكاه عن شيخه محمد ويعلى بن عبيد الطنافسيين وكأبي بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف قبل متابعة في الحاشية واحد الصحيح أحمد متابع بعون الله عز وجل المعروف بابن زنجوي أحد الحفاظ والحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر وذكره شيخ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات وكذلك صرح بوضعه شيخاي الحافظان الكبيران أبو الحجاج المزي وأبو عبد الله الذهبي. وأما ما ذكره يونس بن بكير في زيادته في على السيرة من تأخر طلوع الشمس عن إبان طلوعها فلم يرى لغيره من علماء السير أو فلم يرى لغيره من علماء السير على أن هذا ليس من الأمور المشاهدة، وأكثر ما في الباب أن الرواوي روى تأخير طلوعها ولم نشاهد حبسها عن وقته. وأغرب من هذا ما ذكره ابن المطهر في كتابه المنهاج أنها ردت لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه مرتين، فذكر الحديث المتقدم كما ذكر ثم قال: وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير من أصحابه بسبب دوابهم، وصلى لنفسه في طائفة من أصحابه العصر وفاتت كثيرا منهم فتكلموا في ذلك، فسأل الله رد الشمس فردت. قال: وقد نظمه الحميري فقال: ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقدمت للمغرب حتى سلخ نورها في وقتها للعصر، ثم هوت هوي الكوكب وعليه قد ردت ببابل مروة أخرى، وما ردت لخلق مغرب وما ردت لخلق مغربي أو مغربي. وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السلام وهو عند كثير من المفسرين من أنبياء بني إسرائيل وعند محمد بن إسحاق بن يسار وآخرين من علماء النسب قبل نوح عليه السلام في عمود نسبه إلى آدم عليه السلام، كما تقدم التنبيه على ذلك. فقال: القول فيما أعطي إدريس عليه السلام من الرفعة التي نوه الله سبحانه وتعالى بذكرها فقال أو من الرفعة التي نوه الله سبحانه وتعالى بذكرها فقال: ورفعناه مكانا عليا. قال: والقول فيه أن نبينا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطي أفضل وأكمل من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ورفع ذكره في الدنيا والآخرة فقال: ورفعنا لك ذكرك. فليس خطيب ولا شفيع ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقارن الله اسمه باسمه في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك مفتاحا للصلاة المفروضة. ثم أورد حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله: ورفعنا لك ذكرك. قال: قال جبريل: قال الله: إذا ذكرت ذكرت. ورواه ابن جرير وابن أبي عاصم من طريق درواد. ثم قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي حدثنا موسى بن سهل الجوني حدثنا أحمد بن القاسم ابن بهرام الهيتي حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية واحد زيادات في بعض النسخ متابع بعون الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني الله تعالى به من أمر السماوات والأرض قلت: يا رب إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد كرمت، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي. فقال: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ ألا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة، وأنزلت عليك كلمة من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إسناد فيه غرابة، ولكن أورد الشاهد من طريق أبي القاسم ابن بنت منيع البغوي عن سليمان بن داود المهراني عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بنحوه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.